أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فمن محاسن شريعتنا ما عرف فيها باسم المواساة، والمواساة كما عرفها أهل العلم هي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، أن يشارك المسلم إخوانه المسلمين في أمورهم. قال ابن القيم رحمه الله: والمواساة من المؤمن للمؤمن على أنواع: مواساة بالمال، ومواساة بالجاه، ومواساة بالخدمة والبدن، ومواساة بالنصيحة والإرشاد، ومواساة بالدعاء والاستغفار للمؤمنين، ومواساة بالتوجع لما ينزل بهم. قال: فعلى قدر الإيمان تكون هذه المواساة، فكلما ضعف الإيمان ضعفت المواساة، وكلما قوي الإيمان قويت المواساة. قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم الناس مواساة لأصحابه بذلك كله، فلأتباعه من المواساة بقدر اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال عثمان رضي الله عنه كما رواه الإمام أحمد في مسنده: قال: إنا والله قد صحبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر، فكان صلى الله عليه وسلم يتبع جنائزنا، ويعود مرضانا، ويغزو معنا، ويواسينا بالقليل والكثير. إن حاجة المسلم تتنوع بتنوع الأوقات وبتنوع المواقف. هناك من يكون في حاجة إلى المال، وهناك من يكون في حاجة إلى دفع الظلم عنه، وهناك من يكون في حاجة إلى عمل أو وظيفة، وهناك من يكون في حاجة إلى كلمة طيبة، وهناك من يكون في حاجة إلى أن يؤخر دينه أو أن يتجاوز عنه، وهناك من يكون في حاجة إلى أن يشارك في أفراحه أو أتراحه. وكل هذا يدخل تحت إطار القاعدة العامة للمواساة، فمن فعل تجاه أخاه المسلم أي شيء من هذا فقد واساه. وهذا الخلق مدحه النبي صلى الله عليه وسلم، وأثنى على أصحابه وزكاهم بسببه. وهذا الخلق، خلق المواساة، كان خلقا شائعا في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم. روى الإمام البخاري في صحيحه عن أبي الدرداء رضي الله عنه في حديث المشادة التي حدثت بين الخيرين، بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وقد ذكرنا هذا الحديث قريبا وذكرنا ما فيه من فوائد. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع أبا بكر على غيره من أصحابه الكرام، وزكاه بما لم يزك به غيره، فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فمن ضمن مناقب أبي بكر التي عدها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا بكر واسى رسول الله صلى الله عليه وسلم بنفسه وماله. وعند أحمد والترمذي عن أنس رضي الله عنه قال: لما قدم المهاجرون المدينة أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم، يقصدون الأنصار، يقولون: يا رسول الله، هؤلاء إذا كان معهم فإنهم يعطوننا، وإذا رأونا أننا في حاجة فإنهم يواسوننا، ما رأينا أبذل من كثير ولا أحسن مواساة من قليل من قوم نزلنا بين أظهرهم. لقد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنة، كفونا العمل وأشركونا في كل خير، حتى والله يا رسول الله لقد خفنا أن يذهبوا بالأجر كله. وهذا من التنافس والتسابق في الخير الذي كان معروفا بين الصحابة رضوان الله عليهم. يقولون هم صحيح حصلوا لنا أمورنا الدنيوية لكنهم أخذوا الأجر كله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وهذا حديث عظيم يبين أن المواساة يعود نفعها على المواسي والمواسى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنت حصلت أمرك من أمور الدنيا وهو أخذ الأجر، وأنت باستطاعتك أيضا أن تأخذ الأجر لو أنك دعوت الله له، لو أنك قلت لأخيك حين صنع إليك معروفا جزاك الله خيرا، لو أنك كافأته بالدعاء إذا لم تستطع أن ترد ما بذله لك. لا، ما دعوتم الله لهم وأثنيتم عليهم. وأيضا يذكر النبي صلى الله عليه وسلم خديجة بهذا الخلق، بخلق المواساة، وأنها وقفت بجواره. فقد روى الإمام أحمد في مسنده، وأصل هذا الحديث في الصحيحين، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر خديجة أثنى عليها فأحسن الثناء، فذكرها يوما فغرت منها حتى قلت له: ما أكثر ما تذكرها حمراء الشق، قد أبدلك الله عز وجل خيرا منها. ما أكثر ما تذكرها حمراء الشق، يعني امرأة كما في رواية الصحيحين امرأة عجوز سقطت أسنانها، قد أبدلك الله خيرا منها بالصغيرة. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أبدلني الله عز وجل خيرا منها، لقد صدقتني إذ كذبني الناس، وآمنت بي إذ كفر بي الناس، وواستني بمالها إذ حرمني الناس، ورزقني الله ولدها إذ حرم نسائي الولد، وواستني بمالها. فذكر صلى الله عليه وسلم من أخلاق خديجة التي أهلتها لأن تكون في الدرجة العليا حتى يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى يثني عليها صلى الله عليه وسلم أنها كانت تواسي بالمال وكانت تواسي بالكلمة الطيبة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليها وهو يرتجف قالت: والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. فكانت هذه المواساة من أم المؤمنين مما يؤهلها لأن ترتفع درجاتها، حتى بشر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم لخديجة ببيت في الجنة من قصب من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. وفي الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمدح الأشعريين أقارب أبي موسى، قال: إن الأشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، إذا أرملوا في الغزو يعني إذا فني طعامهم أو قل طعام عيالهم وهم في المدينة، جمعوا ما عندهم فجعلوه في ثوب واحد ثم اقتسموه في إناء واحد بينهم بالسوية، قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. فكان من رفعة درجاتهم أن جعلهم النبي صلى الله عليه وسلم قطعة منه وبضعة منه، لأنهم كانوا يفعلون هذه المواساة تجاه إخوانهم، وهذا ما نسميه الآن بالتكافل الاجتماعي، أن يقدم الإنسان لغيره إذا احتاج غيره، أن يشاركه في أموره. فكانوا يشاركون إخوانهم بالمال والطعام، حتى قال صلى الله عليه وسلم: فهم مني وأنا منهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الطبراني في معجمه الكبير عن أنس رضي الله عنه قال: ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم. وعند البخاري في الأدب المفرد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى الله عليه وسلم: كم من جار متعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي هذا منع معروفه عني وأغلق بابه دوني، ماذا فعلنا تجاه جيراننا أو تجاه إخواننا؟ فينبغي أن نشاركهم، وينبغي أن نكون على علم بأمورهم وحاجاتهم. وأيضا أقول ربما تكون المشاركة بأن تضع عن إنسان دينا أو أن تؤخر عنه هذا الدين، وهذا فيه ثواب كبير إذا فعل الإنسان ذلك. وبعض الناس يظن أن هذا من الغبن، أو أنه إن فعل ذلك فهو خاسر لأنه لم يأخذ الدين من صاحب الدين. لا، إن علمت أنه معسر وأنه لا يستطيع، وإنك إن نفست عنه نفس الله عنك قرب يوم القيامة. وقد ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة رضي الله عنه وعن أبيه أن أبا قتادة طلب غريما له، يعني أخذ يبحث عن إنسان مدين له بالمال، ثم وجده، اختفى منه الرجل، توارى عنه ثم وجده. فلما وجده قال له: إني معسر. قال المدين: معسر، ما أستطيع أن أؤدي. قال: آه الله. قال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من سره أن ينفس عنه كربة من كرب يوم القيامة فلينفس عن معسر أو ليضع عنه. فلينفس عن معسر أو يضع عنه، ينفس يعني أن يؤخر، أن تمهله حتى يستطيع أن يؤدي، أو أن تتجاوز عن المال الذي عليه بالكلية ما دمت أنك تعلم أنه لا يستطيع الأداء. وبعض الناس يظن أن بالمشاركة ربما ينقص ماله أو ربما ينقص طعامه، فبين صلى الله عليه وسلم أن البركة تحل على مثل هذا الطعام، كما ثبت ذلك في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: طعام الاثنين كاف الثلاثة، وطعام الثلاثة كاف الأربعة، فلا تخشى أن ينقص مالك أو أن ينقص طعامك، بل ما أنفق الإنسان من خير فإن الله سبحانه وتعالى يخلف عليه. وبين أيضا صلى الله عليه وسلم أن المواساة ربما تكون بالمركب، أن يركبهم معه أو أن يحملهم إذا لم يكن لهم مركب أو محمل. فقد ثبت ذلك في صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له. إذا كنت تركب ومعك مكان وأخوك لا يركب فإنه ينبغي عليك أن تركبه معك. من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له. قال أبو سعيد: وذكر النبي صلى الله عليه وسلم من أصناف المال حتى ظننا أنه لا يحق لأحد منا أن يكون له فضل. يقول يعني كل إنسان معه زيادة ينبغي أن يبذلها لإخوانه، وينبغي أن يعطيها لهم. وأيضا ربما كانت المواساة بالكلمة الطيبة، وربما كانت المواساة عند فقد حبيب أو قريب أو عند فقد أب، وربما كانت المواساة بأن تدخل عليه السرور. ولذلك روى الطبراني في المعجم الصغير عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: من لقي أخاه المسلم بما يحب ليسره سره الله يوم القيامة. قال أهل العلم: وربما لا يستطيع الإنسان المشاركة بالمال أو بفعل شيء، لكنه يستطيع أن يجبر خاطره. ولذلك ذكر الذهبي في سير أعلام النبلاء عن بشر الحافي رحمة الله عليه أن أصحابه دخلوا عليه في يوم شديد البر وقد خفف ثيابه وهو ينتفض، فقالوا: ما لك يا أبا نصر؟ قال: تذكرت الفقراء وأنهم يعانون في هذا البرد القارس، ولم يكن لي ما أواسيهم، فأحببت أن أواسيهم بأن أكون شاعرا بما يشعرون به. وأيضا مما يذكر في ذلك من الكلام الجميل أن النبي صلى الله عليه وسلم واسى آل جعفر بأحسن الكلام. تعلمون أن جعفرا رضي الله عنه قتل في مؤتة مع زيد بن حارثة وعبد الله بن رواحة، وبشر النبي صلى الله عليه وسلم بدخولهم الجنة، فأمهل صلى الله عليه وسلم 3 أيام ثم دخل على آل جعفر فقال: لا تبكوا على أخي بعد اليوم. ثم انظر ماذا فعل صلى الله عليه وسلم من الكلام الطيب الذي يحنن ويرقق به قلوب الأيتام وقلوب الأرامل، وهي من المواساة التي حض عليها صلى الله عليه وسلم. قال: ادعوا إلي ابني أخي. فدعوا إليه أولاد جعفر محمدا وعبد الله، فأمسك صلى الله عليه وسلم محمدا وقال: أما محمد فشبيه عمنا أبي طالب. ثم أمسك بيد عبد الله بعد أن حلق لهم صلى الله عليه وسلم ومسح رؤوسهم، ثم أمسك بيد عبد الله ورفعها وقال: وأما عبد الله فشبيه خلقي وخلقي، يشبهني في الخلق في الشكل ويشبهني في الأخلاق. ثم رفع يده وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. قالها صلى الله عليه وسلم 3 مرات، يعني بارك له في بيعه وشرائه. دعا للأولاد بالكلية أن يكونوا كأبيهم، أن يكونوا خلفا صالحا لهم. اللهم اخلف جعفرا في أهله وبارك لعبد الله في صفقة يمينه. ثم أتت أمهم أسماء بنت عميس تذكر يتمهم وتذكر حاجتهم، تقول: يعني يا رسول الله هؤلاء أيتام. حتى قال عبد الله: جيء بنا إلى النبي كأننا أفرق، يعني صغار. تذكر يتمهم وتذكر حاجتهم، فقال صلى الله عليه وسلم: العيلة تخافين، يعني الفقر تخافين عليهم، وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فيقول صلى الله عليه وسلم: أنا لهم كالوالد، أؤدي ما عليهم، أقف بجوارهم، أنظر إلى حاجاتهم، العيلة تخافين وأنا وليهم في الدنيا والآخرة. فهذا من جميل المواساة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أعظم المواساة أن يواسي الإنسان وأن يصل الإنسان من كان يصله أبوه أو من كان يصله حبيب له أو صديق له. وهذا ما أبينه بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. مما يذكر في ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أنه وهو في طريقه إلى مكة كان له جمل يركب عليه وحمار يتروح عليه. يتروح عليه يعني إذا مل من ركوب الناقة فإنه يركب الحمار. فقابل أعرابيا فنزل من على حماره فأعطاه الحمار، ثم خلع ابن عمر العمامة التي كانت على رأسه وأعطاها للأعرابي وقال: خذ هذه شد بها رأسك. فقال له أصحابه: غفر الله لك، يرحمك الله يا ابن عمر، الأعراب يكفيهم القليل، تعطيه حمارا تتروح عليه وعمامة تشد بها رأسك؟ فقال: إن هذا كان أبوه أهل ود لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه إذا كان له صاحب، إذا كان له قريب وكان يتواصل معه، كان يتواد معه، كان يحبه، فإنك تخلفه في هذه المواساة. ومما يذكر في ذلك أيضا في صحيح مسلم عن أمي عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال لعمر: انطلق بنا إلى أم أيمن حتى نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. انظر لفقه عمر رضي الله عنه، لفقه أبي بكر رضي الله عنه، هو يريد أن يواسي وأن يصل من كان النبي صلى الله عليه وسلم يصله ويواسيه. فانطلق إلى أم أيمن، وأم أيمن حاضنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما انطلق إليها بكت أم أيمن، فظن أنها تبكي لفراق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها: يا أم أيمن، ما عند الله خير لرسوله؟ فقالت: إني لأعلم ذلك ولم أبكي لذلك، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع. انظر إلى فطنة المرأة وإلى علمها وفقهها، تقول: الوحي كان ينزل يوجه المؤمنين، افعلوا كذا، لا تفعلوا كذا، ينزل بما يرقق القلوب. فبكت على فراق الوحي، فبكى أبو بكر وعمر لبكائها. والشاهد في الحديث: انطلق بنا إلى أم أيمن حتى نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. لابد أن نعلم أن المواساة فيها محبة الله عز وجل، وفيها محبة الخلق، وفيها أن الإنسان بإدخاله الخير والسرور على المسلم فإن الله سبحانه وتعالى يجازيه على ذلك أحسن الجزاء. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من المتخلقين بالخلق الحسن.